بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأهل العلم والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله قوله: وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتكلم الآن عن تخفيف الحروف الناسخة. إذا خففت فماذا يترتب على ذلك؟ تخفف إن وتخفف عنا وتخفف لكن، ثلاث. أما إن إذا خففت فإنه يقل العمل، وإذا أهملت لزمت اللام في خبرها فارقة بينها وبين النافية. وأما أن إذا خففت فيبقى عملها ويكون اسمها ضميرا، ضمير الشان محذوفا، اسمها ضمير الشان محذوفا على التفصيل في الخبر. وأما أيضا كأن إذا خفت أهملت ويعني تعمل كأن، لكن يكون اسمها محذوف، يحذف اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو بقد، إلى أنه قال: وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي فيتعمل، إنما لتهمل هي إن، الغالب فيها الإهمال. وأما أن وكأن فتعمل، لكن إذا خففت أهملت وجوبا كما سيأتي. أما كأن فتعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح غفر الله له: إذا خففت كأن بحذف نونها الثانية المفتوحة وإبقاء الأولى ساكنة ترتب على تخفيفها أمور: أولا بقاء عملها، تبقى العمل. نعم. ثانيا جواز إظهار اسمها وهذا قليل. ايه. والأغلب أنه ضمير الشأن محذوفا، فمثال حذفه: كأن قد انجلى السحاب. كأن قد انجلى السحاب، قد انجلى السحاب هو الخبر، فأين الاسم؟ يقول ضمير الشأن محذوف، تقديره كأنه. ايه. لا، هو المفروض يقول كأنه لأنه يقدر المخفف ما يقدر. الدليل على ذلك أنه ورد شاهد عن العرب ظهر الخبر مع التخفيف، يقول: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك إلى مدخل وأنت صديق. فأقول فلو أنك، إيه معناه أنه لازم تخفف. نعم. طيب، يعني انجل السحاب الخبر، واسمها ضمير الشان محذوف، يعني كأن الأمر والشأن انجل السحاب، لكن يعبر عنه بضمير. هذا واضح، ولم يذكره ابن مالك رحمه الله في باب الألفية، ذكره في الحافل في الكافية: ومضمر الشان فسر بجملة كأنه زيد سرى. إنه زيد سرى، يعني إن الأمر والشأن زيد سرى، هذا في الكافية. أما في الألفية فلم يتعرض له. نعم. قوله كأن، أيوة، كأن قد انجلى السحاب. أه. فكأن مخففة واسمها ضمير الشأن محذوفا. أيوة. أي كأنه، أي الحال والشأن، وجملة جلى السحاب خبرها. ومثال ذكره: يدق البرد النافذة وكأن حجرا صغيرا. وكأن حجرا، أيوة، صغيرا يدق. يدق كأن حجرا، حجرا هو اسمها. ها؟ إذا خفت كأن حرف اسمها مقدر ضمير الشان وبقي الخبر. نعم. ثالثا أن خبرها لابد أن يكون جملة إذا وقع اسمها ضمير شأن، فإن كانت اسمية لم تحتج لفاصل كما تقدم في أن، وإن كانت فعلية فصل بلم مع المضارع وقد مع الماضي. مثال لم: كأن لم تنفعك نصيحتي. ومنه قوله تعالى: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أيوة. إذا ضميرها اسمها ضمير الشأن محذوف، والخبر جملة فعلية يفصل بلم أو قد، يفصل بلم أو قد. كان قد. نعم. ف... فهاء مفعول أول لجعل، وحصيدا مفعول ثان كأن مخففة، واسمها ضمير الشأن محذوفا، وجملة لم تغني خبرها في محل رفع. ومثال قد كأن قد طلع الفجر، فكأن مخففة واسمها ضمير الشأن محذوفا، وجملة قد طلع الفجر قد طلع الفجر في محل رفع خبرها. أيوة. هذه كان إذا حول خفت ترتب عليها ماذا؟ ثلاثة أمور. الأول يبقى العمل، الاسم يكون ضمير الشأن محذوف، الخبر إن كان جملة فعلية فصل بلام أو قد. نعم. قال المصنف رحمه الله: قوله ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا، نحو إن في ذلك لعبرة، وقوله إن لدينا أنكالا. وش الفرق بين المثالين؟ واحد جار ومجرور له في ذلك، ولدينا ظرف. إذن يا أخوان، الظرف دائما يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، دائما في أغلب الأبواب يقول يشترط كذا إلا إذا كان ظرف جار ومجرور. شو السبب؟ لأن الظرف والجار ومجرور يتسامح فيهما ويتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما دائما وأبدا في أكثر الأبواب. سن الله إليكم. قال الشارح غفر الله له: أين خبر هذه النواسخ؟ خبر هذه النواسخ أقول ابن مالك رحمه الله قد أشار إلى ذلك في قوله والتزم الترتيب. وش الترتيب؟ أنا ذكرت لكم ما هو الترتيب. يقول إن أن ليت لكن لعلك أن عكس ما لكان من عملك إن زيدا. هذا الصوت اليوم ما هو زي كذا، هم كلموك؟ طيب كأن زيدا عالم بأني كفء، ولكن ابنه نور إذي والتزم الترتيب. التزم الترتيب أو راعي الترتيب إلا في الذي راعي. إيش معنى أي ترتيب؟ أي ترتيب اللي ذكر في باب المنتدى الخبر؟ إيش قال فيه؟ والأصل في الأخبار أن تخبر، والأصل هذا الترتيب. إذا ما يقول والتزم الترتيب في وين؟ في باب المنتدى والخبر الذي ذكر في باب المنتدى والخبر يلتزم الترتيب، إلا إن كان ظرفا أو جار ومجرور. والتزم الترتيب أو وراعي الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا، يعني جار ومجرور ظرف غير البديل. نعم. خبر هذه النواسخ نوعان: أولا أن يكون مفردا أو جملة. نعم. وهذا لا يجوز توسطه بين الناسخ والاسم، ولو قدم لبطل عمله وفسد الأسلوب. نعم. مثال المفرد: إن الحق منتصر، فالحق اسمها، ومنتصر خبرها. ومثال الجملة: إن الإسلام آدابه عالية، فالإسلام اسمها، آدابه مبتدأ، عالية خبر المبتدأ، والجملة خبر إن. هذا النوع الأول أن يكون مفردا أو جملة. نعم. ثانيا أن يكون شبه جملة، وهو الظرف والمجرور، وهذا يجوز. يعني اختصار ولا وهو الظرف والجار والمجرور. نعم. وهذا يجوز توسطه نحو إن العز في طاعة الله. إن العز في طاعة الله، هذا الخبر في طاعة الله. فتقول إن في طاعة الله العزة. نعم. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ففي ذلك خبر إن مقدم لعبرة. لعبرة أيوة. اسمها مؤخر، واللام للابتداء. وقال سمى لام التوكيد، وسمى اللام المزحلقة أيضا. لام التوكيد ولام الابتداء واللام المزحلقة. مزحلقة من المبتدا، لأن أصل وضعها أصل مكانها في المبتدا، لكن لما أتت إن وإن مؤكدة فكرهوا اجتماع مؤكدين على كلمة واحدة، زحلقوا اللام. طيب ورا ما زحلقوا إنا ورا ما نزل ورجعوا إنا، لأن هناك قاعدة، قاعدة أصولية يقول الثابت يزيل حكم الطارئ، الطارئ طارئ يزيل حكم الثابت، الطارئ يزيل حكم الثابت. إذا كان شيء موجود طرى شيء فالطارئ هو المقدم على الثابت، هذا قاعدة من الأصول، الطارئ يزيل حكم الثابت. مثالهم لو اجتمعت إحنا للتوكيد واو الجماعة، يعني لو قلت مثلا هل تسمعوننا، تسمعوننا ايش حصل؟ حصل توالي الامثال، فلأين نحذف؟ نون التوكيد ولا نون الرفع؟ نون الرفع. طيب اين اللي جاء الجديد؟ نون التوكيد طارئة حذفت الثابت، هذا القاعدة فيه. الطارئ يزيح من الثابت من القواعد الأصولية. نعم. في ذلك خبر إن مقدم، في ذلك خبر إن مقدم لعبرة اسمها مؤخر واللام للابتداء. وقال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، فلدينا لدى ظرف مكان منصوب، ظرف مكان منصوب، منصوب بفتحة مقدرة على الألف، على الألف المنقلبة ياء. أصلح لدى، ولكن لما اتصلت بنا قلبت ياء، مثل علينا وإلينا ولدينا. نعم. وناء مضاف إليه وهو خبر مقدم، أنكالا اسم إن مؤخر، والأنكال جمع نتل بكسر النون أي قيودا ثقالا. نسأل الله العافية والسلام. والمراد بجواز التوسط ما يقابل الامتناع لا ما يقابل الوجوب، لأنه قد يجب التوسط وقد يجب التأخر، فالحالات للخبر الظرفي ثلاث. أي شلون يعني؟ حالة يجوز، حالة يجوز، إن في الدار زيد، إن زيدا في الدار، وتارة يلزم التأخير، وشو مثله؟ إن في الدار صاحبها، إن في الدار صاحبها، وش حكم هنا؟ طيب أتكلم عنه. أولا الجواز كما تقدم. ثانيا وجوب التوسط نحو الجواز، إذا لما إذا توسلت متى يجوز تقديم خبر إن وأخواتها إذا كان جار ومجرور؟ أقول إذا كان جار ومجرور فالأصل أنه يجوز. نعم. نعم. ثانيا وجوب التوسط نحو إن في الفصل طلابه كما تقدم في الابتداء. طيب وش السبب يا شيخ؟ نعم. لماذا يجب التقديم؟ وجوب الفصل. أي لا لا، لماذا يجب؟ وجوب الضمير العام. دقيقة هذا. إيوه. أقول لماذا؟ أجب جواب مضبوط. شو تقول؟ هذا اللي عندي أنا، وجوب الضمير العائد على. هو جواب. وش تقول؟ لماذا يجب تقديم الخبر؟ تقديم الخبر. إيه لأن في الفصل هذا خبر. خبر مقدم. إيه في الفصل خبر مقدم. إيه. لماذا يجب تقديمه؟ لوجود الضمير في. ما هو مبتدأ. مبتدأ مؤخر. ولا مبتدأ. يقول كما تقدم في المبتدأ، لكن ما هو مبتدأ. لا ما أبغى تعلل، أبغى جواب. لأن في الاسم ضميرا يعود على بعض الخبر، لأن في الاسم ضميرا، إيش أعراب ضميرا؟ لأن في الاسم ضميرا، إيش أعرابه؟ اسم مؤخر، يعني الجواب طبق المثال، لأن في الاسم ضميرا يعود على بعض الخبر، على بعض الخبر، لأنه يعود على الفصل، ما هو بعد على في الفصل كله. طيب، نعم. ثالثا وجوب التأخر نحو إن السعادة لفي العمل الصالح، فلا يجوز تقديم الخبر لوجود لام الابتداء. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. طيب واللي فيه اللام الابتداء ما يتقدم ولا تأخر؟ لا، إذا مع اللام ما يجوز، لأن اللام لا بد أن تتأخر، لا بد أن تتأخر، لأنه سيأتينا إن شاء الله وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حلقته الخبر، ما تجي بعد اللام على طول أبدا بعدين. واعلم أن المصنف لما ذكر امتناع التوسط في غير الظرف والمجرور فهم منه امتناع التقدم على الحروف على الحرف الناسخ، لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره. ايش يقول هنا؟ يقول لما امتنع تقديم الخبر على الاسم علم من باب أولى أنه لا يجوز تقديم الخبر على نفس العامل اللي هنا، لأن التوسط أسهل، وما دام امتنع على الأسهل فمن باب أولى أن يمتنع غيره الأصعب. نعم. ولا يلزم من تجويز توسط الظرف والمجرور تجويز التقدم على الحرف الناسخ. نعم. لأنه لا يلزم من تجويز الأسهل تجويز غيره بخلاف العكس. أيوة، يعني لو قال أنه يجوز أن يتقدم على الأداة فهم أنه يجوز أن يتوسط. نعم. سن الله إليكم. وش تتكلم عنه الآن؟ عن الخبر، حكم تقديم وتأخير، وش الأصل في الخبر؟ تأخير لازم الترتيب، إلا إذا كان ظرفا أو جر مجرور، فإنه يجوز التقديم أو يلزم التقديم أو يلزم التأخير، له ثلاث حالات. متى يجوز؟ إذا لم يكن هناك موجب ولا مانع. ومتى يلزم التقديم؟ تقديمه إذا كان في الاسم ضميرا يعود على بعض الخبر. متى يلزم تأخيره؟ إذا كان الاسم مقترنا بلام الابتداء أو اللام المؤكدة أو المزحلقة فإنه يمتنع تقديمه. طيب ننتقل إلى موضوع جديد وهو مهم جدا، وكسر همزة إن وفتحها، كسر همزة إن وفتحها. نعم. سن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قوله وتكسر إن في الابتداء نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، والقول نحو قال إني عبد الله، وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسوله. طيب كم موضع الحين؟ تكسر في الابتداء وفي القسم وبعد القول وقبل اللام إذا وجد في الخبر اللام. ابن مالك رحمه الله شو يقول فيها؟ تكسر في الابتداء وفي بدء صلة وهمزا لها، لأن بالكسر فكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن بيمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كذوته وإني وأما، وكسر من بعد فعل علقة إلا مكعلم إنه لذو تقى كذا، وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فكسر في الابتداء إلى آخر. نعم. وبعد إذا هجاتنا وقسمي لا ما بعده بوجهين يومين معتلو فالجزا ولا يطرد في نحن خير القول إني أحمد. طيب نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح غفر الله له: لهمزة إن ثلاث حالات: وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الوجهين. والقاعدة في هذه المسألة أن كل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى مصدر أي إلى مفرد، فإن الهمزة تفتح لأن فتحها معناه أن المصدر المؤول يحل محلها، وكل موضع يحتاج. طيب انتبه للأول. أنتم تعرفون أن وما دخلت عليه عبارة عن مفرد، أن وما دخلت عليه إذا فتحته فهي وما دخلت عليه يعجن ويطلع منه مفرد، والمكسورة عبارة عن جملة. المكسورة عبارة عن جملة. فانظر أنت إلى الموضع التي هي فيه، إن كان يحتاج إلى مفرد فتح، وإن كان يحتاج فيه إلى جملة فتح. ألا لما أقول سرني، شف سر ومفعول به، وش نبي الآن؟ الفاعل. سرني أنك سرني أنك ناجح، لازم تفتح، يعني أنك ناجح عبارة عن نجاح، والنجاح هو الفاعل، والفاعل مفرد صح. لو قل جاء الذي، الذي شبه جملة، لا جملة الموصولة بجملة، لازم تكسر، تقول جاء الذي إنه ناجح. طيب وإن كان المحل يحتمل الأمرين، يصلح مفرد يصلح جملة، فإذا يجوز التفتح والكسر. وان وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها، والمصدر مفرد، إذن إذا احتاج الموضع إلى مفرد فافتح، وإذا احتاج الموضع إلى جملة فاكسر، وإن كان الأمر يحتمل الاثنين فأيضا الفتح والكسر جاهز. واضح؟ واضح. نعم تفضل. وكل موضع، وكل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى جملة فإن الهمزة تكسر. وكل موضع يصح فيه الوجهان فإن الهمزة يجوز فتحها وكسرها. فمثال وجوب فتحها سرني أنك مواظب على صلاة الجماعة. سر فعل الماضي، والنون للوقاية، والياء مفعول المقدم، تبي فاعل، الفاعل أنك مواظب على الصلاة، يعني مواظبتك على الصلاة. نعم. فيجب فتح همزة إن، لأن المقام يستدعي فاعل، فاعل سر، فاعل شر، فاعل شر، والفاعل لا يكون إلا مفردا. فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، مصدر فاعل، فاعل مصدر فاعل، أو مصدر فاعل شر، مصدر فاعل شر، أي سرني مواظبتك. وأما وجوب كسرها وقد اقتصر عليه المصنف، ففي مواضع، ففي مواضع ذكر، ففي مواضع ذكر منها أربعة، ففي مواضع ذكر منها أربعة. مواضع ممنوع من الصرف، ما المانع له؟ وكل جمع مشبه مفاعلة أو المفاعلة بمنع كافلة، فذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. ما شاء الله. نعم. أولا أن تقع إن في ابتداء الكلام، سواء كان الابتداء حقيقيا كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإن حرف مشبه بالفعل. يسمونها الحروف الناس أو الحروف المشبهة بالفعل. شلون مشبه بالفعل؟ لأن إن تشبه وكلوا، إن وأن تشبه وكلوا، وكان أشبه، ولكن أستدرك، وهكذا فيه، وليت أتمنى، ولعل أترجع، فهي مشبهات بالأفعال. فإن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، ونا اسمها، وجملة أنزلناه خبرها، أو حكيما أو حكميا أو حكميا، حقيقيا أو حكميا. كالواقعة بعد ألا، ألا الاستفتاحية، بعد ألا الاستفتاحية. يعني يقولك إذا وقع في أول الكلام، إذا وقعت في ابتداء الكلام وكان الابتداء حقيقيا مثل إن زيدا، أو سبق بألا الاستفتاحية، فإنه يقال مبتدأ بها حكما مثل ألا إن أولياء الله، ها؟ ألا إن أولياء الله، إن لماذا فتح كسرت؟ لأنها وقعت في بداية الكلام حكما لا حقيقة. وألا الاستفتاحية هذه ذكر ابن مالك في الكافي أيضا فقال وذات الاستفتاح أولها الجمل بغير قيد كألا زيد بطل، يعني ألا يقع بعد الجمل الاسمية والفعلية، ألا إن، ألا جاء زيد، ألا إن زيدا حاضر، وذات الاستفتاح أولها الجمل بغير قيد كألا زيد بطل. نعم. فألا حرف استفتاح وتنبيه، إن حرف ناسخ، والهاء اسمها، والميم علامة الجمع، هم ضمير فصل لا محل له، المفسدون ألا إنهم هم المفسدون. سمناهم ضمير فصل، ما محله الإعراب عند البصريين؟ لا محله الإعراب، وعند الكوفيين مبتدأ ضمير الفصل، واضح؟ وسمي فصلا مضمرا طبقا تلا كخبر مع الرفع كالمجتلى، إلى أن قال وما له محل إعراب لدى أئمة البصرة حيث وجد. عند البصريين ما له محل ضمير الفصل. طيب ايش فائدته؟ ها اسم ضمير فصل استاذ شلون؟ وان زيدا هو الناجح، ان زيدا هو الناجح، ان زيدا هو الناجح. طيب شلون ضمير فصل ايش فائدته هنا؟ يقول يفصل بين الخبر والنعت. فحاتم يبين لنا ان ما بعده خبر لا نعت، لأنك لو قلت إن زيدا الناجح سكت تظن أنه صفة ما بعد جاء الخبر، وربما من قرأه بدون ضبط الشكل يقول إن زيدا الناجح ينتظر الخبر. فلا، ولكن إذا قلت إن زيدا هو الناجح تبين أنه هو الخبر، ثم ضمير فصل يفصل بين النعت والخبر، وإضافة لأنه يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. نعم. ثانيا أن تقع جوابا للقسم وقد ثانيا منين؟ من ماذا؟ من وجوب كسر الهمزة. نعم. أن تقع جوابا للقسم وقد حذف فعل القسم، لازم يحذف فعل القسم. نعم. سواء أذكرت اللام في خبرها كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالواو حرف قسم وجر، والعصر اسم مقسم به مجرور، وجملة إن الإنسان لفي خسر جواب القسم لا محل لها من الإعراب. أم لم تذكر اللام؟ أين؟ يعني سواء ذكر في الخبر الجواب لام أو لم يذكر اللام. نعم. أم لم تذكر اللام كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أي يعني ما في لام. نشوف إن الإنسان لا في خسر، هنا إن الإنسان أنزلناه لم يقل إنا لأنزلناه، قال إن الإنسان أنزلناه بدون لا. المهم إذا ذكر حذف الفعل يجب الكسر، إذا حذف الفعل يجب الكسر. فإن ذكر نعم تمام. فحاميم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه حاميم مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الأداء على أحد الأقوال في إعرابها. حركة الأداء أمر جديد. نعم. أقول هذا كلام جديد. حاميم حكاية. نعم. والكتاب الواو حرف قسم وجر، والكتاب اسم مقسم به مجرور، وجملة إنا أنزلناه جواب القسم لا محل لها من الإعراب. فإن ذكر دائما يا أخوان جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب، جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب، والجملة الابتدائية أيضا ليس لها محل من الإعراب، والجملة المعترضة ليس لها محل من الإعراب، صلة الموصول ليس لها محل أيضا من الإعراب. إذا ما الذي له محل من الإعراب؟ جملة الخبر وجملة الحال وجملة المضافة إلى الظرف، هذه لها محل، وسيأتي لعله يتعرض لها أو نتعرض لها. نعم. أحسن الله إليكم. فإن ذكر فعل القسم وجب كسرها بشرط وجود اللام، نحو أقسم بالله إن التحيل على الربا لمحرم، قال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم. فإن لم توجد اللام جاز الوجهان، نحو أحلف إن الثمرة إن ثمرة العلم العلمي العمل إذن إذا لم تذكر الفعل وجب الكسر، إن ذكر الفعل ووجدت اللام وجب الكسر، فإذا ذكر الفعل ولم تذكر اللام جاز الوجهان، أحلف أن كذا أو أحلف إن كذا. نعم. فالكسر على أنها واسمها وخبرها جواب القسم. هذا الكسر. والفتح على أنها واسمها وخبرها مصدر منصوب بنزع الخافض سد مسد الجواب. سد مسد الجواب، الجار والمجرور، يعني أحلف على كذا، أحلف على، والجار والمجرور سد مسد. والتقدير أحلف على كون العمل ثمرة، ثمرة العلم. ولا أظنه، ما أظنه يعتبر على كون العمل ثمرة العلم جواب، إنما جار مجرور تعلق بأحلف أو جواب. ثالثا أن تقع في صدر جملة حكية بالقول نحو تبي شغلتها جوال يا سيدي. الحمد لله، أمس كنت مشتغل فيها أيضا، كان حجرك يشغل الطرف. نعم تفضل. يعني أحلف لا لا، يعني ينطق الجملة بدون على ولا ما على، بذكر على ولا بدون، يعني أحلف على جار ومجرور متعلق بحلف، صار موجود هذا. إذا أجلسوا على كرسي أحلفوا على كذا، ما في مصر. لكن إذا حذف يكون المنصوب على نزع الخافض. كذا. وهذا بيجي إن شاء الله في باب ماذا؟ تعدي الفعل ولزومه، وعدي لازم بحرف جري، وإن حذف فالنصب للمجري نقلا، وفي أن وأن يقترض مع أني لبس تعجبت أن يدوب. ثالثا أن تقع في صدر جملة محكية بالقول نحو هذا الثالث. الأول ما هو قلنا في الابتداء، ثاني في جواب القسر، الثالث صدر جملة محكية بالقول. نحو قال الأستاذ إن السعادة في القناعة، لأن المحكي المحكية محكية بالقول، لأن المحكية بالقول مكتوب لا لأن مكتوب لأن المحكة أيوه أول المحكي بالقول هو كتب كذا، لكن بس أيوه بس لا لا ولا أقول المحكية بالقول. محكي مفعول، حكى وش فعلها؟ ما فعلها يا شيخ؟ لا لا على هذا، على على ضبطه بالشكل، ما فعلها المحكى. احكى، هل المقصود احكى؟ هل احكى ولا حكى؟ حكى محكي ثلاثي مفعول، اصل محكي محكول. ايش حصل فينا؟ محكول. وشو؟ أيوة سمعت الواو والياء في كلمة. قلبت الواو والياء وضمت الياء في الياء كذا. نعم. لأن المحكي بالقول لا يكون إن يسكن السابق من ماو ويا واتصل ومن عروض عالية فياء الواو قلبن مدغما وشذ معطى غيره ما قد رسم. نعم. لأن المحكي بالقول لا يكون إلا جملة في الأغلب، ومنه قوله تعالى قال إني عبد الله. وانتبهوا يا جماعة لقال ومشتقاته، لقال ومشتقاته كل ينسى تكسر بعده، سواء قلت يقول أو قال أو قائل أو مقول أو يقولون أو قولوا، كل تكسر، كل تكسر بالقول. شو السبب؟ لأن القول يحتاج إلى جملة، القول تحكى وفروعه الجمل، القول تحكى وفروعه الجمل. نعم. قال إني عبد الله، فقال فعل ماض مبني على الفتح الجملة من إن واسمها وخبرها من إن واسمها واسمها أيوة. من إن واسمها وخبرها في محل نصب مقول القول مقول القول. طيب القول الآن ماذا يعمل؟ ينصب الجمل ينصب الجمل. قال إني عبد الله، أين مقول القول؟ إني عبد الله. موقف الإعراب النصب، لأنه ماذا؟ مفعول به للقول. القول يحتاج إلى جملة، القول يحتاج إلى جملة تقع مفعولا به. وإذا كان جملة معروف أن تكسر صح، لكن لو القول يحتاج إلى مفرد تفتح. إذا متى نفتح؟ في كل موضع نحتاج فيه إلى مفرد، ومتى نكسر؟ في كل موضع نحتاج فيه إلى جملة. طيب وإن كان الموضع يحتمل الأمرين جاز الأمران الفتح والكسر. تمام أحسن الله إليكم. رابعا أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عن العمل بسبب وجود لام الابتداء في خبرها، نحو علمت إن الإسراف لطريق الفقر. علمت إن الإسراف لطريق، إذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوب. ما هي أفعال القلوب؟ ها؟ ما هي حاتم؟ أفعال القلوب يظن وعلم ودرى وحسب وظن، كل شيء يتعلق بالقلب. الآن اللي يظن ويعلم ويعتقد بأي شيء بقلبه صح؟ هذا اللي قال فيه ابن مالك ينصب بفعل القلب جزء ابتدى، يعني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت ما عاد حجى درى وجعل لك اعتقد وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبر. صير وخواتها ليس من أفعال القلوب. صيرت الخشب صندوقا، هذا قلبي ولا غير قلبي؟ غير قلبي. ظننت محمدا مسافرا، هذا قلبي. إذا ما يرجع القلب فهو قلبي. إذا إذا وقعت في خبرا عن فعل قلبي وفي خبره اللام يجب أن تكسر، يجب أن تكسر. نعم. فعلمت علم فعل ماضي وكسر بعد فعل علق بالله كعلم إنه لذو تقى تكسر. نعم أحسن الله إليكم. فعلمت علم فعل ماض ينصب مفعولين والتاء فاعل، وجملة إن الإسراف لطريق الفقر سدت مسد مفعولي علم، ومنه قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، فيعلم فعل مضارع ينصب مفعولين وفاعله ضمير مستتر، وجملة إنك لرسوله سدت مسد مفعولي يعلم. أيوة يعلم إنك لرسوله، فهذه الجملة جملة يعلم سدت مسد المفعولين. جملة يعلم إنك لرسوله سدت مسد المفعولين. وين المفعولين؟ مفعول يعلم ينتصب يعني مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فإن لم توجد اللام في خبرها فتحت أو كسرت، نحو علمت أن المصارف الربوية بلاء. ومنه قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فالقراءة بفتح همزة إن وهي واسمها وخبرها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي علم. إذا فتحت فالمصدر يسد مسد المفعولين، وإذا كسرت وفيها اللام أيضا يسد مسد المفعولين. وأما جواز الوجهين في همزة، إذا انتهينا الآن من وجوب الفتح ووجوب الكسر. متى يجب الفتح؟ في كل موضع يلزم فيه تقدير مفرد. متى يجب الكسر؟ في كل موضع يجب تقدير جملة. ما هي المواضع؟ ذكر أربعة منها، في الابتداء وفي جواب القسم وفي صدر الجملة المحكية بالقول وبعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنه باللام، علق عنها باللام عن هذا الفعل. تعال علق بالعمل. والتعليق ما هو؟ ما هو التعليق؟ عندنا الغاء وتعليق. إيه تعليق ما هو؟ هو إبطال العمل لفظا لا محلا وإبقاه محلا. والإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا. شو مثل الإلغاء؟ زيد ظننت ناجح، زيد مبتدا وناجح خبر وظننت فعل ملغى. طيب الإلغاء جائز ولا واجب؟ الإلغاء جائز والتعليق واجب، تعليق واجب. وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشاني أو لام ابتداء في مهم إلى آخر الكلام. نعم. هناك يقول والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا لهم تحتم. التعليق لازم والإلغاء جائز. التعليق إبطال العمل لفظا لا محلا، والإلغاء إبطاله لفظا ومحلا. نعم نعم يا رجل. قال المصنف رحمه الله قوله ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. أيوة، إيش تكلم عنه الآن؟ عن لام الابتداء، عن لام الابتداء كذا. يقول وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر، وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. نعم تصحبه جوازا. نعم لأنه يقول ويجوز دخول اللام على ما تأخر عن ماذا؟ عن إن، لأنه لا يمكن أن تصحب شيئا وقع بعد إن مباشرة. أحسن الله إليكم. قال الشارح غفر الله له المراد باللام لام الابتداء، وهي لام مفتوحة يؤتى بها لقصد التوكيد، سميت بذلك لكثرة دخولها على المبتدأ أو ما أصله المبتدأ، كقوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. شوف دخلت على المبتدأ، فاللام للابتداء، أنتم مبتدأ، أشد خبر، رهبة تمييز. وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة، فدخلت اللام على اسم إن المؤخر. أيوة. وأصله المبتدأ، وتقدم إعراب الآية قريبا. نعم. ودخول اللام نوعان، النوع الأول دخول جائز فتدخل بعد إن المكسورة على أربعة أشياء. نعم. أيوة. أولا خبر إن بشرط تأخره عن الاسم، نحو إن الكذب لممقوت، إن النجاة لفي الصدق. أيوة. هذا هو تصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر، اسم حل قبله الخبر. نعم. ثانيا اسم إن بشرط تأخره عن الخبر، نحو إن في حوادث الدهر لعبرة، ومنه قوله تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إذن الموضع الأول دخلت على الخبر، والموضع الثاني دخلت على الاسم لأن الخبر تقدم عليه. ثالثا معمول خبر إن. ما هو يا جماعة المعمول؟ إيه معمول الخبر؟ وش معمول الخبر؟ معمول الخبر ما هو؟ ما هو معمول الخبر؟ حاتم، معمول الخبر ما هو؟ وش معمول الخبر؟ أيوة صفته ولا الظرف والجر والمجرور والمفعول به إذا كان العامل فيه الخبر، في الأشياء الخبر، مثل إن زيدا جالس عندك، جالس في البيت، إن زيدا ضارب محمدا، فمحمدا وفي البيت وعندك هذه كلها تسمى معمول الخبر لأنها مفعول به الخبر أو متعلق بالخبر. معمول الخبر إذا كان جار ومجرور قلنا يتسامح فيه، فتصحب معمول الخبر إذا توسط. نعم. معمول خبر إن بشرط توسطه بين اسم إن وخبرها، نحو إن الشدائد صانعة أبطالا، إن الشدائد صانعة أبطالا، أبطالا معمول الخبر صانعة، قل به صانع صانع خبر، فتقول إن الشدائد لأبطالا صانعة. يتقدم المعمول لأنه توسط. نعم. رابعا ضمير الفصل وهو ضمير يذكر بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر نحو إن الدنيا لهي الفانية. قال تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هو ضمير الفصل واللام دخلت على ضمير الفصل. نعم. النوع الثاني الدخول الواجب فيجب الإتيان باللام إذا خففت. هذه هي اللي قال فيها ابن مالك رحمه الله وإن تخفف إن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تؤمن. إذا قلت إن زيد ناجح إن أردتها مخففة لازم تجيب اللام. لماذا؟ لتكون اللام دلالة على أنها مخففة، لأنك لو لم تأتي باللام لتوهم أن ذلك إنها مخففة من ثقيلة وأنها نافية، لأن مر عندنا النافية. فإذا قلت إن زيد ناجح نافية، طيب تريد أنت مخففة لازم تجيب اللام، لا بد أن تأتي يعني يقول وتلزم اللام إذا ما توهم إلا إن ظهر المعنى. إن ظهر المعنى 100% فلا يحتاج إلى اللام، المعنى يظهر. الشواهد نعم يقول أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. هل يعني ما مالك كانت كرام ولا كانت كريمة؟ هل نفي ولا إثبات؟ إيش الدليل؟ إنه يفتخر والآن ابن أبات الضيم من آل مالك يفتخر وإن مالك كانت كرام المعادن. هم معقول يقول أنا كذا وكذا وهي غير كريمة المعنى؟ إذن ظهر المعنى واضح تلزم اللام إذا ما تؤمن. نعم. فيجب الإتيان باللام إذا خففت إن وأهملت ولم يظهر قصد الإثبات وإنما لزمت اللام لتفرق بينها وبين إن النافية ولهذا تسمى اللام الفارقة. تسمى اللام الفارقة. تسمى هي. أي تسمى هي اللام مفعول ثاني والمفعول الأول نائب الفاعل. نحو إن خالد لم. وهذا اللي قال فيه ابن مالك وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. نحو إن خالد لمسافر. فلولا وجود اللام لاحتمل أن يكون نفيا لأن إن تأتي نافية. فإن عملت لم تلزم اللام لأنها لا. طيب إذا عملت خلاص عملها دليل على أنها مخفة لأنه يقول وخفت إن فقل العمل. فإذا عمل فقل إن زيدا مسافر أصلا محتاج لام. شو السبب؟ ظاهر المعنى. كيف ظهر؟ بنصب الاسم. بنصب الاسم. نعم. لأنها لا تلتبس بإن النافية لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر نحو إن خالدا مسافر فهو إثبات. وكذا إذا ظهر القصد بأن وجد قرينة تبين المراد وهو التوكيد نحو إن الاستقامة سعادة الدارين. إن الاستقامة يعني إن الاستقامة سعادة الدارين المعنى يؤيده ليست نافية. لا نعم. فهي مخففة من الثقيلة مهملة لأن المعنى يفسد على اعتبارها نافية. أيوة نمشي نمشي لين وين رحت؟ مشينا كلنا. طيب في سؤال يا أخي؟ في سؤال؟ متى تلزم نعمل ابتداء؟ متى تلزم نعمل ابتداء؟ متى؟ مراجعة؟ أكيد في أمر شغلك أكيد. متى تلزم اللام؟ لا مش. لا متى تلزم نعمل ابتداء في الخبر؟ متى يجب أن تذكر في الخبر؟ إذا كان أنت معذور لأنك تقرأ. لا ماني معذور. يا شيخ لا متى تلزم لام الابتداء في الخبر يا حاتم؟ إذا مع إن المخففة إذا خيف اللبس، مع إن المخففة إذا خيف اللبس ولم تعمل، يعني إذا لم تعمل مثل إن زيد لمسافر تلزم اللام هنا إذا لم يظهر المعنى، إذا لم يظهر إذا المعنى. ظهر مثل إذا ظهر مثل الشاهد، مثل الشاهد اللي ذكرنا، ومثل استقامته اللي ذكر لك هذا ظاهر المعنى. وش إن استقام وش يقول؟ إن استقامة سعادة الدارين، هذا المعنى ظاهر، المعنى ظاهر صح؟ شو قبل السطر الأخير؟ إن الاستقامة سعادة الدارين، هل يحتاج لها؟ لماذا؟ ظهور المعنى، إن المعنى واضح. وإما لكم كانت كراما معازلا، وين مكتوب قالوا؟ لا لا إي بس خلاص. وإما لكم كانت كراما معازلا هذا أو في العمل. تفضل في السؤال يا جماعة، باقي معنا تقريبا 8 دقائق اللي عنده السؤال. تفضل يا شيخ تفضل، إلى ما خاف الله يساعده. تفضل. إيه هذه نافية، نافية لأن الدليل حط ما مكانها وقرأ بس نافية. طيب لو بدون إلا شو الإلا شو تصير؟ شو يصير؟ نافية ولا مخففة؟ مخففة، المعنى يطربه. يعني إن الحكم لله، هي إثبات إلى بدون الله إثبات. الدليل إنك ضع مكانها إنا ويستقيم المعنى. شيل الله وحط مكانها مكان إنا وشيل الله. إيش تقول؟ آه. إن الحكم لله، صح المعنى؟ إذا هي إن الحكم لله مخففة. طيب إن الحكم إلا لله، إلا لله واضح؟ سؤال يا حبيب، سؤال يا شيخ عبد الرزاق، سؤال يا أخوان، سؤال سؤال ها؟ الشيخ التعليق، أي تعليق؟ الله يليك. التعليق التعليق لازم والإلغاء جائز. اي انا قلت مكتوب عندك؟ نعم. من قاله؟ مكتوب ولا اللي انا قلته ده؟ اي التعليق لازم، لان ابنك يقول والتزم التعليق قبل نفيله، وهناك يقول وجوز الالغاء، فالالغاء جائز. مثال الغاء، الغاء زيد ظننت ناجحا، ايوه هذا الغاء، الغاء ايضا ما عمل الشيء ابدا. لكن على التعليق مثال عندك ولا مثال؟ مثال التعليق ان علمت لزيد قائم، علمت لزيد قائم، هذه علقت النعمل. ايش اللي علقها؟ لام الابتداء. هذا الواجب، التعليق واجب، والتزم التعليق قبل نفي ما وان ولا لام ابتداء او قسم كذا. التعليق يقصد ايش؟ التعليق يعني ابطال عمل الفعل لفظا لا محلا، يعني هي ناصبة في المحل لكن في اللفظ ما تنصب. هذا التعليق. التعليق أيوة، مع التعليق معناه إبطال العمل لفظا لا محلا في الوقت التنفيذ، أي نفذ. أما ظن المتوسطة فللغاء، فإنه يبطل محلا ولفظا على عمل. علمت الآن الكتاب الأول وظننت بالوسط لأن ما تلغى إلا متوسطة، يعني ما يكون هذا دليل. لا لا أقول ظن ما تلغى إلا متوسطة أو متأخرة، متوسطة يجوز، وإذا ألغي أو تأخرت يجب الإلغاء. أي زيد ناجح ظننت، ظننت زيد ناجح ظننت، هذا ملغى، مبتدأ خبر وظن ملغى، أو علمت كل واحد، هذا الإلغاء والتعليق. بقي 5 دقائق في السؤال يا حاتم. وراك أحد؟ ايوه من هو؟ ها؟ ها؟ جوز الإلغاء لكن لا يكون في الابتداء، لا يكون في الأول. لا تقول ظننت زيد قائم في الابتداء، يعني وقوع ظن في ابتداء الكلام، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، يعني متوسط متأخر. واضح؟ فإذا قدم يعمل، إيش السبب؟ إنه إذا تقدم يكون في موضع القوة فلا يلغى عن العمل، إذا توسط ضعف، إذا تأخر زاد ضعفا. فإذا تقدم وجب عمل وجوبا، إذا توسط جزى الأمرين، إذا تأخر وجب. حتى المتأخر يعني على الكثير انه يلغى، ولا يسعى ان يقول زيدا مسافرا ظننتم ما في معنى، لكنهم يرون ان يكون قليل اعماله، قليل جدا اعماله وهو متاخر، لكن اتوسط جزء المريض. اذا تقدم يجب اعماله، وما يجوز تايه الفعل ثم قطعه عن العمل. في السؤال اخر.